حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمعنى أيها الأكارم، لا يؤمن الإنسان الإيمان التام ولا يبلغ إيمانه حقيقته ونهايته وكماله إلا إذا أحب للآخرين من الأقوال والأفعال والمعاملات والأشياء ما أحب لنفسه ومفهومه، وأبغض للآخرين من الأقوال والأفعال والمعاملات والأشياء ما أبغضه لنفسه. أيها الأحبة الفضلاء، من تأمل هذين الحديثين أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من تأمل هذين الحديثين اتضح له جليا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الأخوة الصادقة لا تكون إلا إذا تحقق الإسلام والإيمان، والأخوة الصادقة رابطة قوية لا تنفصم عراها ولا تتصرم تتقطع حبالها، لأن أساسها الإيمان والإسلام. وكأني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: محال محال أن تتحقق الأخوة الصادقة في أبهى صورها وأسمى معانيها إلا في دائرة الإسلام، وإلا إذا قوي الإيمان. واقرأوا أيها الأكارم سيرة صاحب الوجه الأزهر والجبين الأنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيها عبرا وإن في أخبارها مدكرا. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في مشاهد لم تعرف البشرية على مر العصور وتتابع الدهور لها مثيلا أو نظيرا، في مشاهد راقية جدا امتزجت فيها أرواحهم وتصافحت فيها أيديهم وأتلفت فيها قلوبهم، وحققوا الأخوة الإيمانية في أبهى وأجلى وأسمى صورها ومعانيها. وسأذكر لكم أيها الأكارم أنموذجاً واحداً يدل على أن الصحابة الكرام استجابوا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، واستجابوا لما ورد في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان ذا غنى: هذا مالي أقسمه بيني وبينك شطري، أي آخذ أنا النصف وتأخذ النصف الآخر. قال: ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا حلت لك تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فخرج وتاجر وربح رضي الله عنه وأرضاه. إن كلمات اللغة العربية على كثرتها وتنوعها وإحاطتها تتوارى خجلاً أمام هذا الموقف السامق الرائع في دنيا الأخوة الصادقة، ولكن لا غرو ولا عجب، فإنها تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رباهم على الإيمان الصادق والأخوة الإيمانية الصادقة، رباهم تربية إيمانية واعية متدرجة قوية. فآتت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكلها وثمارها بإذن ربها جل وعلا. أيها الأكارم، قد يتأثر المسلم منا وهو يسمع موقف الصحابيين الجليلين، ولا أدري هل أتحدث عن موقف سعد بن الربيع الأنصاري الذي جاد بماله، بل ورضي أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه في الله جل وعلا. لا أدري أأبدأ بهذا الجواد المنفق المعطاء الكريم السخي، أم أتحدث عن موقف عبد الرحمن بن عوف المهاجري الذي يدل على عزة النفس وعلى رضاه بالعمل، ما رضي أن يأخذ مال أخيه دون أن يبذل جهدا، وإنما أعجب بموقف أخيه ورضي أن يخرج ليتاجر بنفسه ويربح، فحقق الله له مقصوده. ربنا جل وعلا خلد موقف الأنصار الذين جادوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل الله جل وعلا، خلده ربنا في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد يتأثر المسلم منا ويعجب بهذا الموقف الرائع في دنيا الإيمان والعقيدة والأخوة الصادقة، ويريد أن يقرأ مثل هذه الأخبار، فأقول له: جميل أن تقرأ مثل هذه الأخبار أو تسمعها أو تتلوها بلسانك، ولكن الأجمل منه أن تحولها في دنياك إلى واقع عملي ومنهج حياة. وهذا ما أشير إليه بإذن الله جل وعلا في خطبتنا الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، كان له أثر بارز جلي في حياة الصالحين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يقول لأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. اسمع أخي الحبيب، وإني أحب لك، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، أي ضعيفا عن الإمارة، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أي لا تتأمر على اثنين، أنت لا تقوى على الإمارة، كما في الحديث الآخر: إنها أمانة وإنها خزي وندامة. لماذا؟ لعظمها عند الله جل وعلا. وفي هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، أي لا تتولى مال اليتيم لأنك ضعيف يا أبا ذر. وقال له: إني أحب لك ما أحب لنفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يترجم ما قاله عمليا ويقول لأبي ذر وقد نصحه: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا القبس النبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: في ثلاث خصال، في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت، إلا حمدت الله وسررت، أي فرحت، وليس لي في تلك الأرض شاة ولا بعير. أفرح لأن غيري ينتفع بالغيث، فالأرض تنبت والعباد ينتفعون بهذا الغيث النازل من السماء، وإن لم أكن بتلك الأرض ولم يكن لي فيها شاة ولا بعير. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله تعالى وسررت، ولم يكن لي فيها، أي في تلك الأرض، شاة ولا بعير، وما سمعت بقاض عدل إلا دعوت الله له ولم يكن لي عنده قضية. أخبر بأن الأرض الفلانية أو المنطقة الفلانية فيها قاض يحكم بالعدل، لا يجور ولا يظلم، أدعو الله عز وجل له بظهر الغيب، وإن لم أكن معنيا بالقضاء لدى هذا الرجل، وإن لم تكن لي عنده قضية. كذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما عرفت آية في كتاب الله تعالى، أي فهمت معناها ومغزاها، إلا وددت أن الناس جميعا يعرفون ما فيها. هذه ترجمة عملية للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحبتي في الله، تعالوا بنا الآن لنلقي الضوء سريعا سريعا على واقعنا المعيش الأسيف الأليم المرير، الذي والله يستنفر جميع الهمم الغيورة على دين الله تعالى والغيورة على أهل الإسلام. ترى المسلم يبيع ويشتري، فإذا جاءه الزبون واستنصحه، أي قال له: أترى هذه البضاعة تصلح لي بهذا السعر، أم أنني أشتري من مكان آخر أو أقتني بضاعة أخرى؟ ترى هذا التاجر لا يستحضر الحديث، ولا يستحضر الحديث الآخر، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا ينصح لهذا المسلم، بل يغشه وقد استنصحه ويقول له هذه البضاعة خير لك، وقد تكون كاسدة فاسدة، وقد تكون غير صالحة، ومع ذلك لا يقدم النصيحة. يا أخي الكريم، أترضى هذا البيع لنفسك؟ لو كنت مكان هذا المشتري، هذا الزبون، أترضى أن يقال لك هذا الكلام؟ فإن قلت لا، فإني أقول لك: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ترى الرجل من أهل الإسلام يعقد علاقات عاطفية غرامية محرمة مع المسلمات، مع الفتيات، بل ربما مع المتزوجات أيضا، ولا يتقي الله جل وعلا في ذلك، ولكنه يخاف على زوجته ويشدد النكير عليها إن اتصلت بالغير من الرجال، ولكنه يراقب ابنته ويراقب أخته وقريبته، ويقول: محال محال أن تعقد إحدى قريباتي علاقة عاطفية محرمة. يا أخي الكريم، جميل أن تغار على زوجتك وابنتك وأختك وأمك وعمتك وخالتك وقريباتك، ولكن أين أنت من هؤلاء المسلمات؟ ألسنا أخوات لك في الله تعالى القائل: إنما المؤمنون إخوة؟ روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هكذا من مكان بعيد نوعاً ما، يا رسول الله ائذن لي في الزنا، استغفر الله، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فصاح به الناس، الصحابة صاح بعضهم ينكر على الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه. ثم قال لهذا الشاب: أدنو، أي اقترب مني. فدنا هذا الشاب حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ تحب الزنا لأمك؟ قال الشاب: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لابنتك؟ تحب الزنا لابنتك؟ قال هذا الشاب: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأختك؟ قال الشاب: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لعمتك؟ قال الشاب: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لخالتك؟ قال هذا الشاب: لا. يعني لا تحبه لزوجتك ولا لأمك ولا لابنتك ولا لأختك ولا لعمتك ولا لخالتك، فكيف تحبه لبنات المسلمين؟ كيف تحبه لزوجة فلان وأخت فلان وأم فلان وعمة فلان وخالة فلان؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على صدره وقال: اللهم كفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فانصرف الشاب لا يفكر في الزنا. الشاهد أيها الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاجه بهذا المعنى العظيم: إن كنت لا تحب الزنا لأمك وابنتك وأختك وعمتك وخالتك، فكيف ترضاه وتحبه للمسلمات؟ فترى بعض المسلمين يفعل هذا، ومنهم أيها الكرام من يستشار في فتاة من جيرانه، يتقدم إليه شاب أو رجل ويقول له: أريد خطبة فلانة وهي جارته، فما تقول فيها؟ فتراه إما أن يمدحها ويبالغ في مدحها وتزكيتها ولا تستحق ذلك، لأنه يريد حظوة عند أبيها أو أخيها أو عمها أو قريبها، يريد أن يقدم لهم شيئاً ما، خدمة معلومة، فيبالغ في التزكية والمدح والثناء. وإما أن يبتغي صرف الناس عنها وتنفيرهم منها وإبعادهم عنها وعن هذه العائلة، فإذا به يذمها ويبالغ في ذمها بما لا تستحقه الفتاة. وفي الحالتين كلتيهما يذكر هذا الصنف بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أتحب أن يتقدم إنسان لابنتك وإذا بجارك يصرفه لأنه يشهد بما لا تستحقه ابنتك، لأنه يبالغ في ذمها بما لا تستحقه أختك أو قريبتك؟ فإن كنت لا تحبه لابنتك في عائلتك، فكيف تحبه للمسلمين والمسلمات؟ عبد الله، أيها الأكارم، لنضع هذا الحديث نصب أعيننا ولنراجح حساباتنا، فإن الإيمان ضعف في قلوب كثير منا، فصرنا نحب لأنفسنا ما لا نحبه لغيرنا، وهذا يدل على ضعف الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، كما عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي هذا الإيمان يبلى ويهترئ كما يبلى الثوب ويهترئ. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم قوِّ إيماننا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا يعزُّ فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. كما نحب أيها الأكارم لأنفسنا الأمن والأمان، لابد أن نحب الأمن والأمان لإخواننا الذين يعانون الويلات في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرفها عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا جميعاً من كل سوء. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ووفقهم ووفق أولادهم وذريتهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك. اللهم وحد بين صفوفنا، واجمع كلمتنا على الحق والتقى يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.